هنا القاهرة. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مرار جلسي عايزين ناكل كفتة وطرب عصافير بطني في حالة حرب حذر فذر طبخين ايه قولوا خية سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا. وأهلا بكل المستمعين والمستمعات ورمضان كريم. أهلا بيكم في سفرة رمضان، منوريننا النهاردة وهنقدم لكم سفرة جميلة وشهية مع شيف منى الترابيشي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أيام رمضان بتجري حلوة قوي وجميل الحمد لله، الحمد الجو لله. وكله جميل، ويا رب يقدر ربة البيت تكمل الشهر على خير إن شاء الله. إن شاء الله. ومعنا النهاردة في قائمة اليوم هنقدم عرق روستو تريبيانكو ومع رز بالخلطة، شربة خضار وسلطة خضرة، والحلو بسبوسة. النهاردة هنقدم الرز بالخلطة. كلنا بنحب رز بالخلطة في رمضان، وهنعمله النهاردة على أصوله مع شيف منى. أهلا بيك يا عم. نبتدي مع بعض ونقول مقادير الرز بالخلطة. مقادير الرز هنقول كوبايتين رز مصري، الرز البسمتي نعمل بيه الكبسة. أيوة خلاص، يبقى كوبايتين رز مصري، كوبايتين ونص مرقة دجاج أو لحمة، ملح وفلفل وبهارات وقرفة، وعندنا نص كيلو كبد فراخ، واتنين بصلة مفرومة وسط معاها سمن وملح وفلفل وبهارات، وللزينة أنصاف لوز محمص، أنصاف بندق محمص، وزبيب حسب الرغبة. هنقول الطريقة. الأول حاجة هعملها عصج الكبد، هغسل الكبد بتاعة الفراخ ويفضل تكون طازة. هقطعها حتت مكعبات، وبعدين هعصجها مع البصلة والسمنة زي ما بعصج بالضبط اللحمة. وبعدين هضيف عليها الملح والفلفل والبهارات والقرفة. أيوة. واركنها على جنب. يبقى دي أول حاجة كبد الفراخ. أنا شايفة في الإناء كبد بس، لأن في ناس بتحط قناصة والقناصة بتبقى بتشد، فاحنا لا هنكتفي بكبد بس. أنت عاوزة تعملي الحاجة على أصولها وحاجة طعمة ولذيذة، يبقى بلاش قوانص الفراخ. لا خلاص، خلينا في الكبد. هنمسك بقى الرز. الرز هعمل فيه إيه؟ هغسله. ايوه. ومنقعهوش نهائي في ميه، رز الخلطه بالزيت. وبعدين هحمره في السمنه ومعلقه زيت. ايوه. هحمره لحد ما يبقى لونه بني ذهبي فاتح. خلاص. اثناء تحميره كده هجيب معلقه السكر وهحطها في طاسه على النار، واسيبها لحد ما لونها يبقى البني الذهبي كراميل. كراميل بس لونها يغمق سنه ما تتحرقش عشان ما تمررش الاكل. ايوه. وبعد ما حمرت الرز هحط بقى مع معلقه السكر اللي اتكرملت دي المرقه. طب انا دلوقتي بحمره، هوصل لدرجه ايه لحد ما لونه يبقى ايه ذهبي؟ عارفه لون اللب الاسمر؟ انا عاوزاه كده لون ذهبي. لون اللب. وهكون السكر كرملت السكر. ايوه. وحطيتها على المرقه اللي عندي، حمرت الرز، هروح حاطه كبد الفراخ المعصجه عليه واقلب تقليبتين، واتبل تاني ببهارات للرز بقى، القرفه، التوابل بتاعتي الحلوه. كل ده بقى اتحط اهو مع بعضه على نار عاليه زي ما انت شايفه لحد ما يبتدي هيتشرب. ههدي النار واحط صاجة تحتيه واسيبه. ساعة التقديم بقى بقلبه تاني كل مع بعض كويس قوي. وبيبقى سخن بيتحط في السيرفيس وعليه المكسرات المحمرة. امتى احط الزبيب؟ لو انت حابة تحطي زبيب في المرحلة اللي بتهدي النار ويكون اتشرب بتحطي الزبيب. وممكن بقى احنا نحطه نجمل بيه الوجه، لان في البعض ما بيحبش الزبيب بالظبط، فاحنا هنجمل بيه الحلوة مع بالظبط. لو مش عايز هيجيبه جنب كده بدل ما يبقى جوه الرز. تمام. لا جميل، وهو ده الطبق الرئيسي. ده كفاية النهاردة مع السلطة. والله يتاكل لوحده. وبسرعة هنروح ونشوف الحلو ايه. الحلو النهاردة احنا قلنا هنعمل ايه؟ بسبوسة. البسبوسة انا شايفة السميد جاهز بتاعها. دقيق سميد، ده مهم جدا. سميد ناعم. أيوة. هنقول المقادير، وعلشان خطري اكتبوها لان بسبوسة ناجحة 100%. خلاص، يبقى على مسؤوليتنا النهاردة كلكم هتعملوا بسبوسة بتسكتها. هنقول كوباية ونص دقيق سميد. ايوة. كوباية سكر، ربع معلقة صغيرة بيكنج سودا، وربع يعني ربع ما تكتروش. طبعا بيكنج سودا غير البيكنج باودر. بالظبط. بيكنج سودا مختلفة تماما. تمام. نص كوباية جوز هند، ربع كوباية سمنة بلدي، كوباية زبادي، كوباية العيار اللي بعاير بيها، وفانيليا، وأنصاف بندق محمص، وشربات كوبايتين سكر، كوبايتين مية، وفانيليا. أنا هنا مش هعمل الشربات دلوقتي خالص. دي أول تك. تمام. هعمله إمتى هقول لكم. أول حاجة هعملها ان انا هولع الفرن على 180. هبتدي اخلط كل المكونات بتاعة البسبوسة، دقيق السميد، السكر، البيكنج سودا، جوز الهند، السمنة، الزبادي، الفانيليا مع بعضيهم، وافضل اقلب بمعلقة خشب لحد ما لونها يبيض وتبقى كريمي. هجيب صينية 28 او 26. ايوه. هدهنها سمنة وارشها رشة دقيق سميد. هحط عجين البسبوسة بتاعي وهفرده في الصينية بظهر معلقة. أيوة. ما فيها زيت عشان تبقى معايا سهلة في الفرد. سهلة الفرد ما تلزقش. تمام. هجيب انصاف البندق المحمص وهغرزه فيها وهضغط كويس قوي قوي قوي وبشكل جميل ومنتظم. هدخلها الفرن اللي هو 180 درجة الساخن مسبقا، وهسيبها لحد ما لونها يحمر وتبقى ذهبي. قبل ما طلعها من الفرن بخمس دقايق هحط الشربات بتاعي على النار. كوبايتين السكر، كوبايتين المية، الفانيليا. غلي هحط فيه معلقة السمنة. يعني مش قبلها؟ لا، شربات البسبوسة يختلف. سخن نار. بيغلي. وهي سخن. سخنة نار. دي بقى التكة اللي بتنجح. بتخليها طرية وحلوة. خلاص، طلعت صينية البسبوسة من الفرن سخنة نار، الشربات انا لسه قافلة عليه، وهبتدي بكبشة اسقيه. كل ما تشرب كبشة اديها كبشة لحد ما توصلي عاوزاها طرية زوديها شربات، عاوزاها نشفة لحد ما هي تشرب. يعني ما يبقاش الشربات مغرقة. لا لا. تمام. هي افضلي بقى وهتلاقيها بقى معاكي بتشرب بتشرب بتشرب. يعني ممكن قوي احط كوبايتين شربات وهسيبها. حلاوتها بقى دي ما تتعملش قبلها على طول. لا، يعني ممكن تكون قبلها بيوم. كل ما تبات كل ما تمسك. كل ما تبقى معايا بتكملي سواها، يعني بانك تسيبيها ساعتين ثلاثة قبل الاكل. وبتجمليها بقى بالقشطة لو عاوزة. او الساور كريم. رمضان كريم. رمضان بالهنا والشفاء. كل سنة. شكرا شيف منى الترابيشي. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان. اعداد وتقديم عبلة ابراهيم. إخراج نسرين لطفي.